Book 2 89 89 الأمر 1 Vēlējuma izteiksme 1 أنت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا؟ Tu esi slinks. Neesi taču tik slinks. Anta tanām kathīran. Hal lā numt aqal min hākadhā? Tu guli tik ilgi. Neguli taču tik ilgi. Anta tātī mutaakhiran kathīran. Hal lā atait ghair hākadhā? Tu nāc tik vēlu. Nenāc taču tik vēlu. أنت تضحك بصوت عال هل لا تضحك غير هكذا؟ تسميّس تك سكالي نسميّس تاچو تك سكالي أنك تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تتكلم غير هكذا؟ ترونا تك كلوسو نرونا تاچو تك كلوسو أنت تشرب كثيرا جدا هل لا تشرب غير هكذا؟ تدزر بارك داودز نزر تاچو تيك داودز أنت تدخن كثيرا جدا هل لا دخنت غير هكذا؟ تسميكي بارك داودز نسميكي تاچو تيك داودز إنك تشتغل كثيرا جدا هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Tu strādā pārāk daudz. Nestrādā taču tik daudz. Anta tusīr bisurā ālijā. Hal lā sarāt gair hākadā? Tu brauc tik ātri. Nebrauc taču tik ātri. Ishā jā sejied Miller. Piecelieties, Millera kungs. Ižlis jā sejied Miller. Apsēdieties, Millera kungs. Ibqā jālisan, jā sejied Miller. Palieciet sēžam, Millera kungs. Kun sabūran. Esiet pacietīga. Khuth waqt kāfijan. Nesteidzieties. Intadhir lahzā. Pagaidiet acu mirkli. Kun hadiran. Esiet piesardzīga. Kun daqīqan fī al-mawāīd. Esiet precīza. Lā takun ghabiyan. Neesiet muļķe.